ما ودعتني عسى ربي يسامحها، خلتني أسافر بهمي مع أحزاني، يا ليتها جاتني وافرح ومازحها واسمعه من قصيدي واخر الحاني. ودعتني عسى ربي سامحها، خلتني اسافر بهمي مع احزاني، يا ليتها جاتني وافرح ومازحها واسمعه من قصيدي واخر الحاني. من كثر ما احبها ما ودي اجرحها، تخطي واقول الخطا من واحد ثاني، من كثر ما احبها ما ودي اجرحها، تخطي واقول الخطا من واحد ثاني. ودعتني عسى ربي سامحها، خلتني اسافر بهمي مع احزاني، يا ليتها جاتني وافرح ومازحها واسمعه من قصيدي واخر الحاني. بعض المواد دموع العين تفضحها، هذه ظروف الهوى تمر وتنهاني، هذه ظروف الهوى تمر وتنهاني، هذه ظروف الهوى تمر وتنهاني، هذه ظروف الهوى تمر وتنهاني.